بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وقفنا عند المثل الذي ضربه الشيخ بتلك الشجرة التي يوست فلم تصلح إلا النار، ولم يفصل هذا المثل، ويعني آن أوان تفصيل المثل. قال: فكذلك القلب إنما ييبس إذا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه، فتصيبه حرارة النفس ونار الشهوات، فتمتنع أغصان الجوارح من الامتداد إذا مددتها والانقياد إذا قدتها، فلا تصلح بعد هي الأغصان والشجرة إلا للنار. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ما نريد أن نقف معه في هذا الجزء من كلام الشيخ هو أن القلب هو الأصل، فضرب المثل للقلب بالشجرة، وأن الجوارح والأعضاء هي فرع عن ذلك الأصل، فجعلها الأغصان. وهذا موافق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكما جاء في بعض الآثار أن القلب ملك والأعضاء أو الجوارح جنود، فإذا صلح الملك صلحت الجنود، والعكس بالعكس. قال: فإذا كان القلب فإذا كان القلب ممطورا بمطر الرحمة، كانت الأغصان لينة منقادة رطبة، فإذا مددتها إلى أمر الله انقادت معك، وأقبلت سريعة لينة وادعة، فجنيت منها من ثمار العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان، ومادتها مثلا ولا ايه مش عارف من رطوبة القلب وريه، فالمادة تعمل عملها في القلب والجوارح. مثال واضح يا جماعة، يعني كلما كانت الشجرة أصل الشجرة كلما كان رطبا ممطورا مسقيا، كانت الأغصان لينة منقادة. وهذا يدلك على أن العصيان، عصيان تلك الأغصان في الانقياد، فلا تمتد إذا مددتها، والذي نترجمه نحن بعصيان الجوارح، نظر للحرام والاستماع للحرام ومد اليد إلى الحرام والخطوات نحو الحرام، كل ذلك إنما هي أعراض لا أمراض. يعني المرض أصلا في القلب، المرض في القلب، يبس القلب فيبست الأغصان فلا تكاد تمتد إلى الخير إذا مددته. ولو سقي القلب بمطر الرحمات لانت تلك الأغصان، نالها من تلك السقيا فلانت معك. فانتبهوا لقلوبكم يا جماعة، يعني ما تقعدش تمسك وتقعد تشتكي إني أنا مش عارف أغض البصر، اني انا او انت تشتكي انا ما بعرفش ابطل غيبة لما بقعد مع النساء، او كأي معصية، او انا مغموس في الغفلة مش عارف ابطل غفلة حتى لو مش في حاجة حرام، لكن عمري ضايع من غير اي حاجة جديدة بتتعمل في يعني تنفعني في اخرتي. نقول لك شوف قلبك شكله ايه، اصلح قلبك، فاذا انصلح ذلك القلب انصلحت وانقادت تلك الجوارح. قال: وإذا يبس القلب تعطلت الأغصان من أعمال البر، لأن مادة القلب وحياته قد انقطعت منه، فلم تنتشر في الجوارح، فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية، ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه، وطاعة مطلوبة منها خلقت لأجلها وهيئت لها. والناس بعد ذلك ثلاثة أقسام، أحدها بقى مش أحدهما أحدها من استعمل تلك الجوارح فيما خلقت له وأريد منها، فهذا هو الذي تاجر الله بأرباح التجارة وباع نفسه لله بأرباح البيع. والصلاة طبعا مش محتاجة توضيح دي، من استعمل جوارحه فيما خلقت له فهو الرابح خلاص، إنما اللي بيستعمل جوارحه حتى لو في أشياء مباحة لكن هي لم تخلق لذلك فقد خسر زمانه الذي هو أنفس ما لديه، وخسر جهده وخسر جوارحه فيما لا يعود عليه في الآخرة بنفع. والصلاة وضعت لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية، لاستعمال الجوارح جميعها في العبودية تبعا لقيام القلب بها. وهذا رجل عرف نعمة الله فيما خلق له من الجوارح وما أنعم عليه من الآلاء والنعم، فقام بعبوديته ظاهرا وباطنا واستعمل جوارحه في طاعة ربه، وحفظ نفسه وجوارحه عما يغضب ربه ويشين عما يغضب ربه ويشينه عنده. والثاني، احنا قلنا الناس أقسام ثلاثة، واحد استعمل جوارحه فيما خلقت له، والثاني من استعمل جوارحه فيما لم تخلق له بل حبسها على المخالفات والمعاصي ولم يطلقها، فهذا هو الذي خاب سعيه وخسرت تجارته وفاته رضا ربه عز وجل عنه وجزيل ثوابه وحصل على سخطه وأليم عقابه. والثالث من عطل جوارحه وأماتها بالبطالة والجهالة، قاعد ساعتين ثلاثة ما بيعملش أي حاجة غير أنه بيسكرول على الفيسبوك، عطل الجوارح له استعملها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا استعملها في العصيان صحيح، لكنه عطلها. وهذا مثال ينطبق تماما على من شملته الغفلة، وأنا دايما أصر على أن من شملته الغفلة ده اللي هو احنا مش حد بره الدرس، احنا شملتنا الغفلة في معظم حياتنا، ما هو يومك ده هو صفحة من صحيفتك يوم القيامة، فشوف انت قد ايه في يومك بيروح هدر خلاص، شوف كم ساعة رايحين على فيسبوك او رايحين على الريلز ولا الشورتس على اليوتيوب ولا على التيك توك ولا على شات ملوش لازمة على الواتساب ولا على واقفة على في شارع ولا قاعدة في نادي ولا يومك او يومك يعني، ولا قاعدة ملهاش لازمة في عمل، مش العمل اللي ملوش لازمة، قاعدة ملهاش لازمة في عمل، وكلنا بنشوف الناس اللي شغالة بالذات في الحكومة خلاص. يعني قد عطلت، انا دلوقتي ما بتكلمش على من يخرج الى العصيان يا جماعة، ما بتكلمش في يعني ما بتكلمش على اني واحد قاعد بيتفرج على حاجة حرام خلاص، لا ده هو يعني مش بيتفرج على حاجة حرام، مش بيعصي ربنا سبحانه وتعالى خلاص. وطبعا معظم 90% او اكتر من هذه الفيديوهات القصيرة زي الريلز وزي الشورتس وزي التيك توك فيها حاجات حرام، عشان برضو نبقى فاهمين يعني، عشان ما نجملش الدنيا خلاص. اما في موسيقى في الخلفية واما في نساء متبرجات واما بتدعو الى باطل فهي فيها حرام، لكن انا ما بتكلمش في كده دلوقتي، انا بتكلم في واحد مركز جدا في انه ما يعصيش ربنا، يعني ما تشوفش الحرام، لكنه في الغفلة. يعني ايه في الغفلة؟ نضيع عمر انا وانتو يعني، انا لا اترفع عن هذا يعني، مش بقول ان انا اللي حلو وجاي اقول لكم انتوا وحشين، لا كله في الهوى سوا، فمحتاجين نفوق من هذه الغفلة. والثالث من عطل جوارحه واماتها بالبطالة والجهالة، فهذا ايضا خاسر بائر اعظم خسارة من الذي قبله. مين اللي قبله يا جماعة؟ اللي بيعصي ربنا ده. هنا ابن القيم بيقول هذا الذي عطل الجوارح فلم يستعملها لا في طاعة ولا في عصيان، ربما كانت الخسارة بتاعته اعظم من خسارة الذي قبله اللي هو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى. فان العبد انما خلق للعبادة والطاعة لا للبطالة، وابغض الخلق الى الله العبد البطال الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة. طيب ازاي؟ سؤال مهم، ازاي ده يبقى أعظم خسارة من الذي قبله، مع أن العاصي أوحش، أوحش دي لغة عربية، وحش فهو أوحش مثلا، ماشي. طيب هو إزاي قالوا أن العاصي قريبا ويعود، إنما صاحب الغفلة يبعد إنه يرجع، ومن هذه الحيثية تكون خسارته أعظم. إزاي؟ إن عارفين العاصي يا جماعة اللي هو بيقع في المعصية ده، لما تقول له يا أخي اتق الله يوم يقول لك إيه؟ يقول لك والله ادعي لي ربنا يهديني أنا فعلا مقصر، أنا هو عارف إنه غلطان. صاحب الغفلة غالبا غالبا يعني 90% من الناس اللي في الغفلة أو أكتر كمان من 90%، لو جيت قلت له اتق الله يقول لك أنا ما بعملش حاجة غلط، خلاص سيبكم منكم انتوا من الناس اللي صاحية عشان تحضر درس بعد الفجر. يعني إحنا ربما نكون منتبهين لعظم الوقت وخطر هذا الوقت، وإن الوقت اللي بيمر علينا من غير ما ما ما ما نكسب فيه شيء للآخرة فهو علينا لا لنا، أو المفروض نكون كده، المفروض يكون عندنا المعلومة حتى لو بنضيع الأوقات، لكن عندنا المعلومة دي بحيث إن لو جه واحد قال لنا يا فلان اتق الله عمرك ضايع، نقول له عندك حق والله أنا فعلا مقصر، أنا فعلا إحنا نعمل ده، إحنا مين؟ إحنا اللي مركزين، خلاص مش معنى إحنا مركزين إن إحنا بنعمل، بس عارفين المعلومة يعني نظريا عارفينها. أكتر من 90% من البشر مش عارفين ده، مش عارفين ده، يعني يقعد عادي بالتلات أربع خمس ست ساعات مضيعهم مثلا على الفيسبوك ولا على غيره، وبعدين يقوم عادي إنه كأنه ما عملش، كأنه عادي هو ما عملش حاجة غلط، هو شايف كده أنا ما عملش حاجة غلط، أنا ما عصيتش ربنا، بص على غيري اللي بيشرب وبيسكر وبيعمل وبيزني وهو فهو شايف إن هو عدل، فده توبته ورجوعه أبعد من هذه الحيثية. فيمر عمره كده ويكتشف إمتى بقى الخسارة اللي كان فيها في الآخرة، يكون صاحبنا اللي كان عاصي ده تاب وأناب ورجع لربنا وابتدى طريق التدين والتنسك فحصل الخير الكثير فأقبل على الله عز وجل بخير كثير، والتاني ما زال في غفلته حتى مات ولقي ربه. فهمتوا؟ فمن هذه الحيثية تكون خسارة الثالث الذي أمات جوارحه بالبطالة والجهالة خسارته أعظم. في معنى تاني يا جماعة مهم برضو، وهي فكرة إن الجوارح دي زيها زي العضلات كده، لما تمرنها تفرفش كده وتلاقيها وقت ما تعوزها، ماشي، لو سبتها تضمر، فتلاقي مهاراتك بتقل مع الوقت وقدرتك على العطاء بتقل، خلاص قدرتك اللي كانت مثلا في يوم من الايام 90% على العطاء وعلى البذل، مع الوقت بقت 80 وبقت 70 وبقت 60 وبقت 50 وبقت 40 وبقت 30 وهكذا. على الاقل صاحبنا التاني ده اللي عمال احنا بقى برضه ما نتكلمش عن واحد بقى يعني خارج خالص، لا، انما او شغال في العصيان اللي هو برضه بيخليه ايه يسعى شويه ويجتهد ويعمل يعني ايه وعمال يحرك في جوارحه كده، انما التاني ده اللي هو خلاص اتعود على انه ممكن يقعد على الكرسي بالخمس ساعات ما بيعملش حاجه، تعال اقول له بعد كده بقى ابذل من جوارحك دي وطلع طاقه وكده، يقول لك خلاص ضمرت تلك المهاره عنده، فتلاقيه هو يؤثره دائما الدعاء، هو على طول عاوز يبقى قاعد، عاوز يبقى نايم، عاوز يبقى منتخ كده ما يعملش حاجه، خلاص اتعود يبقى تبقى اعضائه كافه عن العمل. فاهمين يا جماعه؟ بخلاف من يسعى ويروح ويجي ويتنطط ويعمل حتى لو كان في غير طاعات الله عز وجل. لما يتوب هو متعود على الحركة، مش متعود أعضاءه تبقى قاعدة كده، فتلاقيه يسهل عليه شيئا ما طبعا العبادة، ويسهل عليه البذل، ويسهل عليه التضحية، ويسهل عليه إنه يروح هنا ويجي من هنا، ويلا نحضر درس ويلا وهكذا. خلاص احنا يا جماعة دلوقتي انا هقول لكم يعني هقول لكم ظاهرة مصيبة، مصيبة حلت بهذا الجيل، وهي ان بدأت مش ملكات الاعضاء تضمر وتقل، يعني مش فكرة كمان ان انا ما بقتش قادر اتحرك، لا ده بدأت ملكات العقل تضمر وتضمحل. يعني دلوقتي مع انتشار الفيديوهات القصيرة بقيت يعني عقلك او عقل بعضنا وصل لمرحلة انه بقى ممكن يقرأ. احنا كنا الاول الناس ابتدت تشتكي من فترة كده، من سنوات سنتين ثلاثة، ان يقولك انا بقيت لو بوست طويل شوية على الفيسبوك ما اعرفش اقراه، يعني ما اقدرش اقعد اقرا مع انه شايفه بوست مهم، يعني يقولك انا شايف ان الكلام مهم وانه يمسني في ديني او في دنيتي، لكن ما اقدرش اقعد اقرا بوست طويل. وصلنا للمرحله دي من سنتين ثلاثه كده. احنا النهارده بقى في مننا ناس حتى لو كلام قليل ما يقراهوش، مع انتشار الريلز والشورتس والحاجات دي بقى هو عاوز التلقي بأسهل الطرق على العقل. يعني العقل بقى مش قادر يبذل ولو جهد قليل جدا في انه يقرأ سطرين ثلاثة ويحللهم عشان يستفيد منهم، وده شيء خطير جدا ان عقلك يصل لهذه المرحلة. صح يا جماعة ولا انا يعني ولا انا في حتة تانية ولا ايه؟ الناس وصلت لكده دلوقتي، يعني حتى ملكات العقل اللي هو بقى وانت قاعد، يعني كمان مش ايه، مش بقولك قوم اتحرك من مكانك، ده وانت قاعد مش خلاص عقلك مش قادر يقوم بوظيفته انه يحلل البيانات اللي دخلاله علشان يشوف النافع من الضار فيستفيد من النافع ويلقي الضار، ما بقتش قادر تعمل دي. لا ده انا عاوز فيديو مدته 30 ثانية يدخل المعلومة على طول، انا لسه هقرأ سطرين على الفيسبوك مش قاري. وبقينا دلوقتي الدعاء بقى او الناس اللي عندها محتوى شايفاه مهم او نافع للناس سواء ده في دين او في دنيا بقوا يتشقلبوا علشان يوصلوا المعلومة للناس، بقوا يعني بقوا يدخلوا في حتت ما كانش المفروض يدخلوا، يعني مش ما كانش المفروض يعني حرام وحلال، لا ما كانش المفروض يضطروا ان هم يلجأوا اليها لولا البطالة اللي الناس بقت فيها. بقى دلوقتي لازم الفيديو يبقى شكله مش عارف ايه، ويبقى الخلفية عاملة ازاي، ونشد الناس بايه، والامر المفروض ما يبقاش كده. المفروض يبقى اللي عنده المحتوى المفيد يعرضه بابسط الوسائل، والناس هي اللي تيجي تبص على ايه، تدور على المحتوى المفيد ليها. الموضوع ما بقاش كده دلوقتي. وانا هنا للاسف بتكلم حتى على الناس المفروض انها صالحة شيئا ما، بقى المحتوى لو ما وصلهاش لغاية عندها بالشكل الأقل كلفة في المعالجة العقلية المحتوى يروح عليها للأسف الشديد. انت النهاردة عاوز المحتوى يجي لك في صورة هي الأقل كلفة للتحليل العقلي وإعمال العقل. طب احنا رايحين لفين؟ يعني المرحلة بعد كده ايه كمان؟ ان حتى الفيديوز مثلا دي مش هيبقى عقلنا مش قادر يستوعبها مثلا، شيء خطير جدا. طب انت فكرك لو سبت نفسك لكده ايه كم المعلومات اللي ممكن تحصلها من الريلز والشورتس؟ يعني ده فرضا ان انت بتتفرجش غير على الحاجه المفيده، ده فرضا، وانا اشك في هذا. من دخل هذا الـ يعني الـ الطريق فليعلم قطعا انه معظم الوقت هو في حرام. انا بتكلم صح ولا غلط يا جماعه؟ اللي ساب نفسه للشورتس والريلز والحاجات دي لو بتتفرج، لو قعدت بتتفرج ساعة، فإحنا بنتكلم في على الأقل ساعة إلا ربع في حاجات حرام أنت بتشوفها وبتسمعها وما أنتش دريان بده. طيب لا يا سيدي، أنا بقول إن أنت هتبقى مركز جدا في اللي بتشوفه، وده صعب جدا لأني ما هواش الريلز والشورتس والحاجات دي، ما هياش قناة أنت فاتحها، فأنت اللي متحكم في أني أنا مثلا جايب قناة المجد مثلا فبشوف فيها دين. لا، ده هم دلوقتي اللي بيسيطروا على الريموت. يعني أنت دلوقتي بتتفرج على حاجة والريموت في إيد غيرك مش في إيدك أنت، وده شيء خطير جدا. تتفرج على حاجة وغيرك اللي بيقلب لك. انت عارف انك لو مثلا فتحت شورت معين او ريل معين وبعدين ابتديت سكرول على الريل اللي بعده على الشورت اللي بعده، هتلاقي ريل او شورت تاني. لو قفلت طلعت وفتحت نفس الريل الاولاني وجيت سكرول، هتلاقي اللي بعده مش الشورت التاني اللي كنت اتفرجت عليه قبل كده، ولا الريل التاني اللي كنت اتفرجت. يعني هي مش ايه، ما هياش ورا بعض، بحيث انك لو عدتها 100 مره هيجي لك نفس الترتيب 100 مره. مش كده خالص. من الاخر يا جماعه، انت بتتفرج على حاجه الريموت مش في ايديك، في ايد غيرك، هو اللي بيفرجك. لا يا سيدي، انا هبقى مركز وهشوف الحاجة النافعة في دين او دنيا، خلاص. طيب لكن انا دلوقتي بعمل بجني جناية عظيمة على عقلي، الا وهي عقلي ما بقاش عنده القدرة على تحليل البيانات الداخلة له بغير هذا الشكل، ودي جناية ما أعظمها من جناية. أنت بتجنيها على عقلك. أنت النهاردة ما بقيتش عارف، بقولك تحلل بيان، يعني تحلل بيانات داخلة لك لعقلك، مدخلات لعقلك متمثلة في سطرين ثلاثة، بتلاقي عقلك وقف خلاص مش قادر يحلل البيانات دي عشان يستفيد منها، ما عندكش طاقة لده. لا إله إلا الله. طب إحنا سايبين نفسنا نروح لفين يعني؟ قال وأبغض الخلق إلى الله العبد البطال الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة. وده كلام عمر رضي الله عنه، عمر له كلام مثل ذلك، خلاص. إني لا أكره أن أرى الرجل سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. لو حد يشوف لنا الأثر ويحطه ويدور بكلمة سبهللا دي مثلا، فده كلام عمر وكلامه غيره أيضا من الصحابة، أظن ابن مسعود ورد عنه مثل ذلك، خلاص. واحد له في دنيا وله في آخرة، أمال في إيه؟ في ولا حاجة كده، قاعد في الولا حاجة دي بالساعات، بل هو كل على الدنيا والدين. بقيت عالة لن تنافع في دنيا ولا في دين، ولا نحسبه يعني احدا من هذا المجلس او هذا الحضور الطيب انه يكون وصل للحاله دي، بس نلحق نفسنا. بل لو سعى للدنيا ولم يسعى للاخره كان مذموما مخذولا، وكيف اذا عطل الامرين. بيقول لك ده انت يا مسكين لو بتسعى في الدنيا ونسي اخرتك هنذمك برضه، فاذا بك يا مسكين قد عطلت الامرين جميعا. لا انت بتسعى الاخره ولا بتسعى الدنيا. عارف اللي بيسعى الدنيا ده وعمال يجري وراها يعني بايديه واسنانه زي ما بيقولوا، لما نيجي نقول له تعالى في دين وفي اخره بيجي بنفس الهمه دي. ولذلك خياركم في الاسلام، خياركم في ايه؟ ها، خياركم في الاسلام خياركم في الجاهليه. ليه؟ اللي كان في الجاهليه من أهل الفضل وأهل الخير وأهل المشاعر هيبقى كده في الإسلام برضه. اللي كان في الجاهلية شديد، يعني خالد بن الوليد، خلاص، كان في الجاهلية شديدا على المسلمين، مش كده يا جماعة؟ يعني كانت شدته وكانت قوته وكان دهاؤه في الحرب كان على المسلمين، لكن بمجرد ما يسلم يتحول، ولا هيسلم ويسيب مهاراته دي في الجاهلية يعني؟ هيدخل الإسلام بلا مهارات؟ لا، مهاراته اللي نماها وهو في الجاهلية دي اللي كانت في وقت من الأوقات بتزود له ذنوب، اللي هي في وقت من الأوقات كانت بتزود له ذنوب، صارت سببا في دخوله الجنة. فالشاهد ان اللي بيسعى في الدنيا بتتكون عنده مهارات، اللي بيسعى حتى للدنيا على الاقل ما عطلش الجوارح، ما عطلش العقل، ما عطلش، فتكونت عنده مهارات. ولا هو بيسعى في الدنيا ما بينميش مهارات؟ لا، اكيد في مهارات بتنمو عنده هو بيسعى للدنيا، مهارات عقليه ومهارات اجتماعيه، مهارات تواصل مع الناس، مهارات بتنمو شيئا فشيئا، يوما يوما فيوما. طيب فجأة كده تاب لربنا ورجع للدين وقال لا، الآخرة لازم يبقى لها نصيب، تراه بقى هيخش لطريق الآخرة من غير المهارات اللي كونها دي؟ لا، هيخش طريق الآخرة مع المهارات اللي كونها وهو بيسعى في الدنيا، فيدخل طريق الآخرة وهو مع المهارات العقلية ومع المهارات اللي رباها في جوارحه ومهارات التواصل وأي مهارة كونها، هيخش طريق التدين بيها، فهيكون مميز، بخلاف شخص عطل كل ده. اسأله كيف بتعمل ايه في يومك، يقول لك باكل وبشرب وبأدي فرض ربنا وقاعد على الفيسبوك مثلا. طب ده هيبقى ايه في يعني ده انت متوقع منه في يوم الايام هيبقى ايه مثلا؟ ولا حاجة، بل مهاراته شيئا فشيئا بتقل. فاهمين يا جماعة؟ إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. طيب قال وأبغض الخلق إلى الله العبد البطال، جملة جميلة دي ثالث مرة عيدها، الذي لا في شغل الدنيا ولا في سعي الآخرة، بل هو كل على الدنيا والدين، بل لو سعى للدنيا ولم يسعى للآخرة كان مذموما مخذولا، وكيف إذا عطل الأمرين. وإن امرأ يسعى لدنياه دائما ويذهل عن أخراه لا شك خاسر. فالرجل الأول اللي هو مين الأول ده؟ اللي هو أعمل الجوارح فيما خلقت له، كرجل أقطع أرضا واسعة وأعين على عمارتها بآلات الحرث والبذر وأعطي ما يكفيها لسقيها وحرثها، فحرثها وهيأها للزراعة وبذر فيها من أنواع الغلات وغرس فيها من أنواع الأشجار والفواكه المختلفة الألوان، ثم أحاطها بحائط ولم يهملها، بل أقام عليها الحرس وحصنها من الفساد والمفسدين، وجعل يتعاهدها كل يوم فيصلح ما فسد منه ويغرس فيها عوض ما يبس وينقي دغالها ويقطع شوكها ويستعين بغلتها على عمارتها. ده واحد واضح جدا انه استفاد واعمل الجوارح فيما خلقت من اجله. مش معنى كده انها خلقت للزراعه، لا، هو بيقول لك مثل ان مثله كمثل من اعطي كذا ففعل كذا. والثاني اللي هو استعملها لكن في غير ما خلقت من اجله، بمنزله رجل أخذ تلك الأرض وجعلها مأوى السباع والهوام وموضعا للجيف والأنتان، وجعلها معقلا يأوي إليه فيها كل مفسد ومؤذ ولص، وأخذ ما أعين به من حراستها وبذارها وصلاحها، فصرفه وجعله معونة ومعيشة لمن فيها من أهل الشر والفساد. والثالث اللي هو بقى اللي قعد ده لا عمل الحاجة ولا، بمنزلة رجل عطلها وأهملها وأرسل الماء ضائعا في القفار والصحاري فقعد مذموما محسورا. فهذا مثال أهل اليقظة وأهل الغفلة وأهل الخيانة. فالأول مثال أهل اليقظة والاستعداد لما خلق له، والثاني مثال أهل الخيانة، والثالث مثال أهل الغفلة. فالأول إذا تحرك أو سكن أو قام أو قعد أو أكل أو شرب أو نام أو لبس أو نطق أو سكت كان ذلك كله له لا عليه، وكان في ذكر وطاعة وقربة ومزيد، وانتبهوا يا جماعة، هو ذكر أمورا من المباحات في الأصل، واضح؟ يعني الأول انقلبت المباحات في حقه طاعات، فإذا أكل أو شرب إلى آخره أثيب على أفعاله. فعلا في ناس توصل للمرحلة دي، هو بيأكل علشان يعرف يقيم صلبه للطاعة، وبينام علشان يبقى مركز في قيام الليل، وهكذا. والثاني إذا فعل ذلك كان عليه لالة، لأنه بيأكل عشان يبقى عنده قوة يعصي، وبيلبس عشان يعجب الصنف الآخر، وهكذا. فأفعاله كلها عليه لالة، وكان في طرد وإبعاد وخسران. والثالث إذا فعل ذلك كان في غفلة وبطالة وتفريط، هو له دريان هو بيأكل ليه ولا بيشرب ليه، ولا مش دريان بحاجة، ليه؟ في غفلة. فالأول يتقلب فيما يتقلب فيه بحكم الطاعة والقربة، آمين جزاك الله خير. والثاني يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي، فإن الله ماشي نقرأ الحتة دي ونقف. والثاني يتقلب في ذلك بحكم الخيانة والتعدي، فإن الله لم يملكه ما ملكه ليستعين به على مخالفته، فهو جان متعد خائن لله تعالى في نعمه عليه، معاقب على التنعم بها في غير طاعته. والثالث يتقلب في ذلك ويتناوله بحكم الغفلة والهوى ونهمة النفس وطبعها، لم يتمتع بذلك ابتغاء رضوان الله تعالى والتقرب إليه، فهذا خسرانه بين واضح إذا عطل أوقات عمره التي لا قيمة لها عن أفضل الأرباح والتجارات. قلنا لكم دايما أن لا قيمة لها دي في كلام السلف يعني غالية جدا، لا تقوم، مش لا قيمة لها يعني ملاش قيمة زي ما احنا بنقول دلوقتي، لا، أوقات العمر لا قيمة لها يعني لا تقوم، غالية. فدعا الله عباده المؤمنين الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه بهم، وهيأ لهم فيها أنواع العبادة لينال العبد من كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من عطاياه. وكان سر الصلاة ولبها إقبال القلب فيها على الله وحضوره بكليته بين يديه. نقف هنا، قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.